طب قارون وفرعون وهامان واللي تقدموا قبل كده مش كده، ولوط وقومه وخدوهم مش عارف ايه كل دي. فكان من المناسب ان يأتي بتعليق على هذه الاشياء التي تقدمت يشملها جميعا. قال ايه؟ فكلا، كل اللي احنا قلنا لكم عليهم دول عملنا فيهم ايه؟ فكلا اخذنا بذنبه. اللي بتوع لوط ادي واحد، بتوع شعيب ادي الثاني، بتوع عاد ادي الثالث، بتوع التانيين دول ثمود ادي الرابع. الله، والخمسه مين؟ قارون وفرعون وهامان. انا ما ظلمتهمش. فكلا اخذنا بذنبه، فكلا يدل على ان فيه ايه؟ متقدمات. التنوين هنا فكلا فكأنه قال ايه؟ فكل واحد او كل قوم من الاقوام التي تقدمت اخذناه بذنبه. يبقى التنوين ده جه تنوين بس ده جه بدل الحكاية دي كلها. بدل ما كان يقول ايه؟ فكل من عاد وثمود وقارون وفرعون وقوم لوط وقوم شعيب، شوف كم واحدة اخذناه بذنبه. قال فكلا، يبقى التنوين ده عمل ايه؟ قال لك عوض عن كل ما تقدم. زي ايه؟ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اذا بلغت الايه؟ الحلقوم. إيه؟ وانتم حينئذ، اذن دي التنوين ده في ايه؟ اذن يعني امتى؟ حين بلغت الروح الحلقوم. اذن يعني حين بلغت الروح الحلقوم، تبقى الجمله دي انشالت وجيت بضعها ايه؟ تنوين واحد جه بدل الكلام ده كله. فكلا اخذنا، والاخذ من الله يناسب قدرته، ولذلك حيقول فيه اخذ عزيز مقتدر. الله، طب مقتدر يناسب شده الاخذ، طب وعزيز يعني ايه؟ يعني امن من ان ما فيش حد هيجي يغلبه. اخذ عزيز لان واحد يقدر عليك، انما لما يقدر عليك ويجي يضربك ألمين يقولك ما يمكن يجي اخوه اللي افتوى عنه ده يضربني، ولا ابوه ولا عمه ولا بتاع. يبقى هو قادر انما خاف لا يجي حد ايه. لكن ربنا لما ياخد اخذ عزيز لا يغلب، ومقتدر قادر على العملية. فكلا اخذنا، ومش جبروت كده يعني جاي جزافا، لا احنا بذنبه احنا مش ما عادلين. فكلا اخذنا ايه؟ بذنبه. ولذلك هيجي بتسجيل الايه هنا بيقول فكلا اخذنا بذنبه، ده صدر الايه. في الاخر هيقول ايه؟ وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون. مش احنا بقى، يبقى هم اللي زي ما تقول هو اللي جاب الروح، هو اللي ايه؟ جاب الروح. فكلا اخذنا بذنبه، فمنهم عايز يفصل بقى الأخذ، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا. يعني القرآن مر ما هو الحاصب؟ حجارة بس مش عشان تفتح وتعور، ده حجارة محمية. الله، طب ما يقولش نار ليه؟ أم قالك لأن مر النار بمجرد ما يدخل فيمكن دقيقة تحرقه ويموت فانقطع ألمه، لكن الحجارة المحمية تقعد تلسع فيه ويطول ألمه منها. ولذلك يقول لك ما يهمكش فلان ده، أنا هحرقولك بس على نار بردة. مش ده اللي بيقولوه؟ على نار إيه؟ على هادية كده، على هادية كده. وده ليه؟ ليطيل إيلامه، لأنه لو قتلوا مرة واحدة خلاص انتهت المسألة. لو حرقوا مره واحده تمكن ما اسالك، لا خليه على نار برد. ايه الحجاره المحميه بقى تعمل ايه؟ ايه الحكايه دي؟ طب ادي النار. فكلا اخذنا بذنبه، فمنهم من ارسلنا عليه حاصبا يحصبه، اللي هي الحجاره الايه؟ المحميه. ومنهم من اخذته الصيحه زي ما قلنا هنا، ومنهم من خسفنا به الارض زي ايه؟ فخسفنا بقارون، ومنهم من أغرقنا قوم نوح. الله، يبقى كم حاجة دلوقتي؟ فكلا ألف كلا، أي كل واحد من اللي مرهم أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا. وقعوا تفتكروا أنني ظلمتهم، ولكن هم اللي إيه؟ هم اللي ظلموا أنفسهم. هنا رضي الله عن الإمام الفخر الرازي بيقول في الحتة دي يعني إنك لو نظرت إلى تعديد وسائل الأخذ تجدها حاصب حجارة محمية، أدي النار، بس النار الإيه؟ الهادي، أدي واحد. وبعدين أخذته الصيحة الريح، والريح لما عمل العملية دي جات لهم ركض خلاص كده. ومنهم من إيه؟ خسفنا به الأرض، دفناه في التراب. ومنهم من أغرقنا. قال لك لو نظرت، رحمه الله ورضي الله عنه، لو نظرنا إلى هذا لوجدنا هذه هي العناصر اللي موجودة للإنسان اللي بها الوجود عناصر. ولذلك كان يقول لك إن العناصر زمان أربعة، الماء والتراب والهواء والنار، مش كده؟ هم كانوا يسموها العناصر. لكن العلم بقى الجديد فرق بين العنصر والمادة، دي مادة هم ما كانوش يعرفوا إلا كده. يعني في اللهم صل على سيدنا رسول الله في اليونان لما ظهر أرسطو، وأرسطو ده توفى سنة 384 قبل الميلاد، ضمهم على المدة بتاعتهم دي، شوف كم سنة، 2000 وشوية، مفهوم؟ قال إن الكل مكون من العناصر أربعة اللي هي إيه؟ الماء والتراب والإيه؟ والهواء والنار. ولذلك لما كانوا يجوا بقى الناس المهم يقول لك يحسب النجم لما يجي يتجوز، مش كده؟ ما عرفتوش الحكاية دي؟ يقول لك يحسب نجمها ونجمه شوف إيه؟ أم واحد طلعت إيه؟ هوى وطلع نار، قال لك ده يعملوه حريقة دول، ابعد عنه. أم قال له ده البت طلع مائية والولد طلع ترابي، قال لك يعملوها معجنة. الله، شوف هذا كان النجم دي جاي محسوب على إن العناصر كام؟ على إن العناصر أربعة. لما تيجي تبص هنا تقوم تجد إن ربنا ما به بقاؤهم كان به فناؤهم، ما به البقاء كان به الفناء، وما به الوجود كان به العدم. يبقى أكن ربنا يعدم بشيء ويحيي به نفسه، زي ما قلنا أغرق ونجى، وأغرق فرعون بالإيه؟ بالماء، ونجى مين؟ موسى. الله، تبقى المسألة مش ما فيش رتابة عند الحق، لأنه ما ليش قانون، ربنا بنه طلاقة الإيه؟ طلاقة القدر. فهات النار بقى فين؟ فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، والحاصب الحجر المحمى، خلاص؟ يبقى أدي النار. ومنهم من أخذته الصيحة، أدي الإيه؟ الهوى. ومنهم من خسفنا به الايه؟ الارض، يندفن كده في الايه؟ في التراب. ومنهم من اغرقنا، يندفن في الماء. ثم تقول الانسان اللي من ماء ومن تراب وبعدين بقى طين وبعدين لما جيت انشر بقى يتنفس، هي دي كلها اسباب الحياه. الله، تبقى هي يجيب اسباب الهلاك، يقوم يقول لك هي يجعلها اسباب الايه؟ اسباب الهلاك. نيجي بقى نقول العلم لما تقدم، لأن الحق سبحانه وتعالى يريد من خلقه أن يقبلوا على الكون في كل مظاهره وآياته بيقظة. ليه؟ عشان يشوفوا إيه ويستنبطوا منه إيه. إحنا قلنا زمان عصر البخار لما جه وشفنا القطر كده شوية مية يتحطوا في الأذان ويغلوهم والقطر يمشي، مش ده عصر البخار؟ لو احنا بصينا لدي نجد، طب اكتشفوا دي ازاي؟ عرفوها ازاي؟ قال لك والله ده واحد قاعد اللي اكتشف البخار، واحد ايه يمكن بيعمل شاي ولا بيعمل اي حاجة، ولقى القدر الغطى عمال بيقب ويطلع كده. قال الله ايه اللي بيشيل الغطى دي؟ امسك الغطى وشاله كده، لقى ايه؟ دخان طالع كده، البخار. قال الله، كأن المية دي لما نغليه ويطلع منها البخار يعمل العملية دي. طب ما نعمل منه آلة بقى، به ونسير الآلة، طلع البخار في حاجة ايه شايفها قدامه. ولذلك الحق سبحانه وتعالى يلفتنا الى العلم التجريبي اللي من اللي بسببه نكتشف اسرار الكون. قال لك إيه؟ وكأي من آية في السماوات والأرض إيه؟ يمرون عليها وهم عنها معرضون. يبقى ربنا عايز منا إيه؟ ما نعرضش، نبص فيها ونشوف دي إيه، عشان حن إيه؟ حنفتكر أرشميدس اللي منه طلعت البواخر العالية دي اللي كالأعلام في البحر وقد كده ولا تغرقش، ولا الغواصة اللي تنزل تحت في المية. قال له بقى واحدة تعوم إيه؟ وواحدة تغطس، إيه دي؟ أم قال لك بقانون الطفول، مش كده هو؟ وبعدين اسمها قاعدة إيه؟ أرشميدس، مش هي دي نظرية الله؟ يبقى إذن الآيات في الكون، الكهرباء اكتشفت إزاي؟ بنسلين اكتشف إزاي؟ كله إيه؟ كله بيجي من دقة الملاحظة في الكون. ولذلك أساس كل علم تجريبي الملاحظة أولا، ثم التجريب ثانيا، ثم إعادة التجريب ثالثة، لتخرج الإيه؟ الحقيقة الإيه؟ الحقيقة العلمية. الله، إحنا لما جم يكتشفوا في الكون ابتدوا يحللوا العناصر، فاللي كانوا يسموه زمان عنصر هو مش عنصر، ده مادة. يعني التراب مادة، والهواء مادة، والنار مادة، والماء مادة. قال لك إيه الفرق بين مادة وعنصر؟ قال لك المادة تتحلل إلى عناصر، إنما العنصر ما يتحللش إلى أقل منه، تبقى منه ذرات مكررة، إنما حاجة تانية لا. الهواء مثلا أكسجين وإيه؟ طب والمية؟ الله، يبقى إذن مدام المية تبقى مادة ولا عنصر؟ مدام قدرنا نحللها لعناصرها تبقى إيه؟ تبقى مادة. العنصر ما يتحللش إلى أقل منه. قعدوا بقى يكتشفوا في الكون عناصر متعددة، بعد ما كانوا بيقولوا على المية والتراب والمش عارف ايه عناصر، نقول له بقت مادة. كل واحد من دول فيه ايه؟ فيه اشياء ايه؟ اشياء كثيرة. الى ان جاء مندليف وعمل جدول اسمه جدول العناصر. قعد يعمل جدول العناصر ويدي لها ارقام، الارقام الذرية، يقول لك ده نمرة واحد، وده نمرة اثنين، وده نمرة ثلاثة، العنصر ده يبقى واحد، ما فيش فيه اللزق، وده اثنين، وده ثلاثة، وده لحد ما وصل لثلاثة وتسعين. لكن وجد في وسط الثلاثة وتسعين دي فجوات مش ناقصة، يقوم اللي موجود يحطه، ده عنصر كذا وده عنصر كذا وده عنصر كذا، بعدين يلاقي ايه؟ خالي ناقصة. العلماء اللي جم بعدهم اكتشفوا الخانات الناقصة دي، زي مثلا مدام ايه اللي اخترعت الراديوم ايه؟ اكتشفت عنصر الراديوم، فوجدوا عنصر الراديوم برقمه الذري موجود خانة فاضية فحطوه في قلب بتاع الله. ده يدل على ان الكون ده مخلوق مع عناصر مرتبة، واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة خمسة، الله، الى الاخر. وكان 93 وصلوهم باكتشافات الى 100، ودلوقتي ابشرك انها بقت 105 مية وايه؟ 105 عنصر، عناصر الكون دي اللي متكونة منها دي. لما حبوا يتأكدوا من الأشياء شافوا الأرض المخصبة التي تنتج الزرع اللي عليه منه حياتنا احنا، حللوا الأرض الطينة المخصبة اللي تطلع زرع يعني وناكله، لأن كل قوت بينشأ من مين؟ ينشأ من الأرض. كل قوت ينشأ من مين؟ من الأرض. فلما حللوا الطينة المخصبة وجدوها 16 عنصر، تبدأ بالأكسجين، أعلى نسبة الأكسجين، وآخر نسبة طلعت المنجنيز. ما قدروش يقول واحد من الألف، قال لك آثار، يعني ما وصلتش إلى حتى واحد من الإيه. يبقى من 16 عنصر، 16 عنصر دي بدأت بالإيه؟ بالأكسجين، وبعدين أيوة الأكسجين، وبعدين الإيه؟ الكربون، وبعدين الهيدروجين، وبعدين النيتروجين، وبعدين الكلور، وبعدين الفلور، وبعدين الصوديوم، وبعدين البوتاسيوم، وبعدين المغنيسيوم، وبعدين الحديد، وبعدين المنجنيز. الله، لما حللوا جسم الانسان طلع 16 عنصر. فكأن الانسان لما ربنا يقول انا خلقتك من الطين يبقى صح. خلقك من الطين صح، ادي عناصر الطين وادي عناصرك اللي انت مره. واللي اكتشفها ايه؟ كفار مش مؤمنين. يبقوا علشان تعرف ان ربنا لما يريد ان يظهر سرا من اسرار كونه ما بيجيبوش على من الايد الورعين، لا يخلي الكافر هو اللي يجيب. مشان اللي قعدت علشان اوافق القران، لا هم الكفر هم اللي ايه، هم اللي ايه، هم اللي جابوه. فكلا اخذنا بذنبه، فمنهم من ارسلنا عليه حاصبا، ومنهم من اخذته الصيف، ومنهم من قصفنا به الارض، ومنهم من اغرقنا. الله، الجماعه اللي اخذتهم الصيحه جت بايه؟ من الهوى. الله، كان الهوى ده بيعمل توازن في الكون، ويرضى ربنا يعمله زوبعه واعاصير توقع لك الايه العمارات، وتكسر لك الشجره العاليه توقعها لك. قال لك ايوه، ده الهوى ده لو انت عرفت ان هو سبب حياتك الاولى، لانك تصبر على الجوع شهر، وتصبر عن الماء 10 ايام، ولكنك لا تصبر عن الهواء الا بمقدار شهيق وزفير، مش كده؟ يبقى اهم حاجه في الحياه ايه؟ الهواء. ساعه ما تحب تعمل حاجه كده وتنهيها، انهي عنه الهواء. ولذلك احنا لما نيجي في الفلاحين ونسمع كده من زمان، نقول لك والله لا كتم لك انفاسه، مش بيقولوا كده؟ الله، طب يكتم لك انفاسه بايه؟ يجيب فوطه مبلوله كده يحطها هنا، يمسك خنوقه يوم يتنفس يموت. طب ما ادخله في ميه، هيقعد في الميه صاحي امتى؟ قد ايه يقعد في الميه؟ بمقدار ما في رئته من الهواء، وبمقدار ما يمتص من الماء المحيط به، زي السمك ما بيمتص، وبعدين يموت. يبقى برضو منعت عنه الهوى. طب واللي خسفت به الارض، ما انا خليته في قلب التراب، ما انا الله، تبقى هي كلها الايه؟ عال قوي كل. يبقى الهوى قال لك هو، احنا قلنا زمان ممكن انتم فاكرين ان احنا لو نظرنا الى راسيات الارض من جبال، والى الرواسي من صنع الانسان في العمارات العاليه، امباير ستريت ومش عارف ايه اللي موقفها كده، اوعى تفتكر انه المسلحات اللي هي لو جت في جانب منه وفرغت الهوا بس منه، شوية الهوا اللي الناحية التانية يروح مقعين على الطرق. ولذلك هي قنابل التدمير ايه؟ تفريغ هوا كله. ولذلك يقول لك ايه، في حاجات اسمه قبض، وحاجات اسمها ايه؟ بسط. في مفاعل اسمه مفاعل الايه؟ القبض. وفي مفاعل اسمه مفاعل الايه؟ البسط. اللي بينشأ منه الهيدروجونية والايه الثانية الذرية. الله، كلها نشأ من هذه المسألة. واحنا قلنا زمان ان كل الجدران دي اللي موقفه الصلابة، انك انت عملتها صلبة علشان الهوى اللي من ناحية دي، والهوى اللي من ناحية دي، والهوى اللي من ناحية دي، والهوى اللي من ناحية دي، يبقى تأثيرهم واحد، فهو اللي سنده. ان فرغت الهوى من ناحية تروح وقع. لما بيجي اعصار على نخلة ولا على شجرة ضخمة بيعمل ايه؟ بيروح ما هو الهوى جاي من ناحية شديد عن الناحية التانية، يقوم يقلبها. تعالى في الناحية المقابلة وفرغ الهوى، تقع بقى. دي جت من شدة هوا، ودي جت من ايه؟ من تفريغ الايه؟ من تفريغ الهوا. قال لك ولذلك قلنا سابقا في حلقة من الحلقات ان القرآن حينما يتناول هذه المسألة يتناولها بدقة الخالق. كل ريح مفردة في القرآن ريحا مدمرة، وكل رياح بالجمع معمرة. وأرسلنا الرياح لواقح فأهلكوا بريح صرصر عاتية، لأنها هتيجي من ناحية واحدة، إنما مدام رياح من هنا من هنا من هنا كلها توازن يجي. فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبة، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وفي آية ثانية أنفسهم يظلمون ليه؟ قال لك يا أخي أنا كرمت بني آدم وقال ونص في القرآن ولقد كرمنا بني آدم. طب كرمت في إيه يا رب؟ أم قال لك ده اللي أنا أمنته في الاختيار، ما قلتش حد مختار اللي هو. قال عندي إن عقله لما يستعمله كده يبقى كويس. طيب عقل أول وإيه كمان؟ قال وإذا نظرت في الكون وجدت هو سيد الكون. ليه؟ قال لك استقرئ أجناس الوجود، ومعنى استقرئها يعني افحصها كده وشوفها ورتبها، فلم تجد إلا الإنسان ودونه مرتبة الحيوان ودون الحيوان مرتبة النبات ودون النبات مرتبة الجماد. يبقوا هم كم جنس في الكون؟ هاتها من تحت كده، جماد، فإذا أخذ ظاهرة من ظواهر فضل الحق عليه من النمو يبقى نبات، وإذا أخذ النبات ظاهرة من ظواهر فيض الحق على الخلق واداله حدة إحساس يبقى حيوان، وإذا تجلى عليه الحق بفضله وأعطاه عقلا يبقى إنسان. لكن هل النبات لما أخذ خاصية النمو ففضل عن الجماد ليست فيه جمادية؟ لا، فيه برضه، بدليل ان لما يمتنع النمو يبقى زي الحجر حتى تحصى كده. طيب والحيوان حين اخذ ظاهره الحس ما فيش فيه نباتيه؟ لا، في بينمو بيكبر. طب والانسان اللي هو السيد ده اللي كرمه ربنا ما فيش فيه جماديه؟ قال لك فيه جماديه، السيد ده اللي عامل ازاي بقى؟ قال لك اذا مسكت حجر قذفته الى اعلى، هل يستطيع الحجر أن يمسك نفسه حتى لا يقع؟ ولا الجاذبية تروح شده ومرميه الأرض؟ طب خلي الإنسان كده واحد يمسكه كده أهو ويطلع ويطلعه فوق، يقع ولا يمسك نفسه؟ يقول لك من شوية بقت جمادية تمام. وبيكبر كل يوم عن يوم ولا لا؟ يبقى فيه نباتية. ويحس ولا لا؟ يبقى فيه حيوانية. تبقى زاد بإيه؟ فيه كل خصائص الأجناس اللي دونه ويزيد الإيه؟ العقل. ولذلك لا يكلفه الله إلا بعد أن ينضج عقله، لأن قبل التكليف يصح أن يكون جنس من الأجناس دي. ومش بس ينضج ويبلغ ولا يكونش فيه عطب كمان، ما يبقاش مجنون. يمكن كبر وبلغ إنما مجنون، يبقى ما نكلفوش. طيب مش مجنون، كبر وبقى عنده عقل ولا مش مجنون؟ قال لك انما يمكن واحد اقوى منه يقهره على العمل. قال لك اذا قهر ما انفع عنه التكليف، المكره معلش حكم خلاص. الله، يبقى اذا الانسان كرم بايه؟ بان فيه خاصيه الايه؟ الجمال، وخاصيه النبات، وخاصيه الحيوان، بس زاد ايه؟ العقل، اللي هو الاختيار بين البدائل. الاختيار بين الايه؟ بين البدائل. انت يا انسان اللي كرمتك كده تتدلى، المفروض انك انت ما تخضعش او ما تعبدش الا حاجه اعلى منك، فكان يجب انك تبحث حاجه اعلى منك انت بقى. انما انت تتدلى وتروح تعبد صنم اللي هو في اول مرتبه الجماديه، أما شيء عجيب بقى أنا كرمتك التكريم دي وبرضه تنزل لي بدنو نفسك إلا أنك أنت تروح. طب تعالى ننسي كده نشوف، ده العابد لازم يكون أدنى درجة من الإيه؟ من المعبود. أنت بالحكم أنت أعلى درجة من اللي تحتك من الحيوان ومن النبات ومن الجماد، تقوم تروح تاخد اللي أدنى منك وتجعله هو اللي يتصرف في تصرفاتك، مع أنه من تصرفاتك يوجد نحتك، ومن تصرفاتك يوضع في مكان، ومن تصرفاتك انكسر تعدله تعمل له مسمار. يبقى ازاي الكلام ده؟ يبقى انت اللي بقى نزلت نفسك، ربنا كرمك انما انت الايه؟ انا ما هنتكش، انا خليتك سيد. ولذلك يقول في الحديث القدسي يا ابن ادم خلقتك من اجلي عشان تعرفني، وخلقت الكون كله من أجلك، فلا تشتغل بما هو لك عمن أنت له. وما كان الله ليظلمهم، أي ما ينبغي لله أن يظلمهم. ساعة ما قول ما كان لك أن تفعل كذا، يبقى أنت كنت تقدر تفعل. ما ينبغي لك أن تفعل كذا يعني أنت من ناحية القدرة تقدر، إنما ما يصحش. يبقى أنا من ممنع الظلم عن الله، لأن الله ما يقدرش يظلم. لا إخوانا، إن كان يظلم يظلم ظلم على قد قوته، مش كده ولا لا؟ إنما هو ما ينبغيش له أن يبقى ظالم، لأن الظلم عايز حاجة الغير تبقى لي وأنا كل شيء بتاعي، فأظلم ليه؟ أنا ممكنش، ممكنش أظلم أنا. وما كان الله، ولذلك هناك في نفي الانبغاء يقول إيه في رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وما علمناه الشعر. ما يمكن واحد يقول لك ما هو اصل طبيعته ما كانتش كده، عشان لان الشعر ده عايز عواطف راقيه وعايز فصاحه وعايز مش عارف ايه. قال لك وما ينبغي له، هو ان كان يقدر ويبقى شاعر ويبقى كل حاجه، انما ما ينبغيش له لانهم كلهم كذابين. يبقى في فرق بين ايه؟ الانبغاء والايه؟ والوجود. وما كان الله ليظلمهم، يبقى اذا عدم ظلمهم ليس عن إيه؟ عن ضعفه، عن الظلم. ولذلك هناك في قوله سبحانه وتعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وما ربك بظلام للعبيد. كان يقول وما ربك بظالم للعبيد، قال لك لا، ده ربنا أباح لنفس الظلم، مش هيبقى ظالم بس، هيبقى ظلام، لأن الظلم هيناسب قدرة، إن كان قدرته ده هيبقى حاجة صعبة قوي. يبقى ما قالش وما ربك بظالم، لأنه لو كان هيبقى يظلم تبقى الظلم هيناسب إيه؟ هيناسب قدرته. إحنا قلنا في حاجة اسمها مبالغات. فلان آكل، كلنا آكلين، بناكل كلنا، إنما لما تقول على فلان أكول ولا أكال، يبقى معناها أنه إيه؟ بيبالغ أوي في الأكل. يطق الواحدة اللي تقضي فيها رغيف واحد يقلب خمسة، يبقى المبالغة في الحدث في ذاته. أو أنت بتاكل ثلاث طقات في اليوم وهم بياكل خمسة، يبقى إذن المبالغة في الوصف. إما أن تكون بتضخيم الحدث أو بتكرير الحدث. أنت تقول إيه؟ فلان ناجر، يعني مسك حاجة خشبة وأدوم وعمال بينجر كده، إنما مش نجار، يعني يدوب هو بيعمل الحاجات البسيطة اللي له كده وبتاعنا، إنما نجار تبقى إيه؟ حرفته من نجار، تقول له اعمل لي دي كذا، يقول لك حاضر اعمل لي دي كذا، إنما دوك تقول له لا ما عرفش أعمل، يا دوب أنا الله. يبقى إذن المبالغة في الحدث بتنشأ من أمرين، تنشأ أولا من تضخيم الحدث. فلان أكول، بس هو بيأكل ثلاث طاقات زيك، بس كل طاقة كام؟ يبقى تضخيم الحدث في ذاته، انما المرات هي هي. طب وفلان بياكل رغيف زيك برضه، يبقى مش في الحدث بقى، بس بدل ما بتاكل انت ثلاثه هو بياكل اربع مرات ولا خمسه ولا سته، يبقى بيكرر ايه؟ يبقى اذا المبالغه تنشا اما من تضخيم الحدث الواحد، واما من ايه؟ من تكراره. هو ربنا قال لك وما ربك بظلام للعبد ولا بظلام للعبيد، يبقى لما يعود يظلم ده شوية وده شوية وده شوية، يبقى ظلم ايه ده؟ ايه اللي هيقضي ظلم الناس دي كلها؟ يبقى لازم فيه مبالغة، مش كده ولا لا؟ وربنا لما يحب يظلم مش الظلم يناسب قوته؟ يبقى لازم يبقى ليه؟ ايه اللي خلانا نقعد نعمل العملية دي؟ قال لك لان في قضية لغوية. هذه القضية اللغوية ان اذا نفيت المبالغة يثبت الأصل، وإذا أثبت الأصل ما تثبتش المبالغة. لما تقول فلان أكال أو أكول، يبقى هو آكل أيضا ولا مش آكل؟ يبقى إذا أثبت المبالغة يبقى الأصل إيه؟ ثابت. لكن إذا نفيت المبالغة